هو المجهول لكن شيخ من المجهول مجهول العين ومجهول العين وحسن مجهول عين ومجهول عين حال لا مجهول عين ومجهول عين أكبر رسالة أول قلت مجهول وضعيف جدا وخطأتين أنه ليس ضعيف جدا ولكنه ضعيف حقد فإذا أتى ضعيف مجهول عين من طريق أخرى إذا كانت الجهالة في كل من السببين في طبقة واحدة فلا يتقوى أحدهما بالآخر نقوم هذا طيب أما إذا كانت الجهالة مختلفة الطبقة كان يكون مثلا الرجل المجهول هو شيخ المؤلف هذا طريق طريق آخر أن يكون مجهول هو تابع تابعي فهنا يتبين الباحث بأن الجهالة هنا ليست في طبقة واحدة وما هو السر في التفريق هذا الذي أذكره لأن الجهالة إذا كانت في كل من الطريقين في طبقة واحدة فيمكن أن يكون المجهول هو واحد وفي هذه الحالة يجوز تقوية الشيء بنفسه أما حينما تكون الجهالة في طبقتين مختلفتين كما بينت آنفا فهنا ذاك يمكن أن يقال يتقوى الحبيب مجموع السندين المجهولين وعليكم السلام هذا السلام عليكم السلام.